هل يجوز لبس البرقع للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ يجوز لبس البرقع هو من الحجاب، لأن يخرج إلا عين واحدة أو العينان هو من الحجاب، ولكن الخمار الساتر أكمل وأطيب، هذا من ست العرب، من ست العرب في البرقع أظهر من عين أو عينان والباقي مستور، ولكن الخمار يستر جميع الوجه أو فوق أو فوق البرقع يكون أكمل وأسفل أبعد عنه. لأن بعضها قد يستنى بالعين أو بالعينين، فإذا كان الحجاب بشيء فوق الموضع من الخمار يكون أكمل وأفضل في الله، فإذا هو نفسي، وهذا نسبة العرب المعروف من قديم الزمان. نرجو توضيح أكثر. إلا في محرمة لا تلبس البقع، ولكن تستر وجهها غير البقع، لما سمعتم بقصة عائشة أم سلمة ثم محرمات، وإذا مر بهن الرجال سدرت إحداهن خمارها من فوق رأسها على وجهها. المحرمة لا تلبس البقع منهية عن ذلك، وهو النقاب، وكذلك القفازان لا تلبس المحرمة بحج العمرة، لديها يداها مكشوفتين، ولكن تسترهما عن الرجال بإذابها وبعفاءتها، وهكذا وجه تستره بحمارها أو بشيء تلقيه على رأسها على وجهها، ما بهما جاء عن عائشة وعن أم سلمة. أما النقاب والبرقع والقفازان ممنوعة المرأة منهما في حال الإحرام في حج العمرة، ولكن في غير الإحرام لا بأس، تلبس القفازين خروجها إلى هنا أو هنا إلى ستر، والبرقع ذلك في ستر إذا كان لا يخرج إلى العين أو العينان، وكونها تجعل فوقه حمار أو فوق البرقع يكون أكمل. حجب الخلق الواجب أن لا يظهر إلى العين فقط فالواجب يشتغل غير البرقع. لا يصلح هذا، نظر في العين فيما قال ابن علي مرة جوا عن العباس، العين فقط يتمر أمامها وطريقها، لكن إذا كان يخرج زائد على العين لا، لا تحتاج إلا إلى العين، بس الحاجة هو العين فقط. يا شيخ ما يظهر لك البرقع هذا يكون بتفصيل النساء، منهم ما تجعل كما تفضل الإخوة إلى الخد، منهم ما تجعل العين، هنا العين فقط وإلا تستفيد بالخمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.